ما يؤثرنا بأن على المسلم أن يختار البيئة الصالحة ليعيش فيها، لأن البيئة الصالحة تقوم الرجل. فإذا كان فيه انحراف أو تزيد صلاحا على صلاح، وفي ذلك جاء الحديث الصحيح وفي أختم هذه الجزة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا مثل الجليس الصالح وذاك مثل الجليس السوء. فإذا البلدة الصالحة تزيد ساكنها صلاحا، والبلدة الطالحة تزيد ساكنها طلاحا. من أجل ذلك جاء الحظ من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يستوطنوا المدينة، وبخاصة في آخر الزمان. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أم لا؟ والله ما أدري. على كل حال يجب أن نلاحظ هنا أن طرد نظام التسلي ليس الحاكم المسلم بالملزم به، وإنما هو له خيار، وينبغي أن يراعي في ذلك مصلحة المسلمين. كنا ذكرنا في بعض مجالسنا أن الإسلام شرع الحاكم المسلم موقفا من أربعة مواقف بالنسبة للأسرى، موقفان منهما ذكر في قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، والموقفان الآخران ثبتا في السنة الصحيحة، أحدهما القتل والآخر استرخاء. فالحاكم يرى مصلحة المسلمين ما هو؟ هؤلاء الأسرى ينبغي استئصال شأنتهم إرهابا للعدو. لا، الحاكم يرى في ظرف ما أن يمن عليهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ينقل إلى آخره. فالآن بالنسبة للاسترقاق، هناك أنا في تصوري وأنا بعيد عن الجر طبعا، أرى أنه لا ينبغي للقائد، لو كان هناك قائد واحد، وقد علمتم مع الأسف أنهم كثر، لو كان لهم قائد واحد يأتمرون كلهم بأمره، فأرى بأن لا يفرض ولا يلتزم نظام التسري خشية أن يقابل المسلمون بمثله. الكفار طبعا ما في شيء عندهم حرام وعندهم حلال آخره بخلاف المسلمين، لكن لا يزالون يلتزمون إلى حد ما المواثيق الدولية كما يزعمون. فنظام التسري مثلا والاسترقاق كان إلى عهد قريب في كل بلاد أوروبا، لكن في المجلس هناك اللي يسموه مجلس الأمن قال اتخذوا قرار زعموه بإلغاء الرق، وكما يقول بعضهم ألغوا الاسترقاء الأفراد وقرروا استرقاق الشعوب كلها. الشاهد، لكن مع ذلك لا نسمع حتى الآن بأن دولة ما غزت دولة أخرى يسترقون رجالها ونساءها، يعتبرون نساء حرب لكن ما يتمتعوا بهم سواء رجال أو نساء على نظام إيش؟ الرق. حينئذ قد لا يكون من مصلحة الجيش المسلم أن يتبنى الاسترقاء حتى لا يقابل من الكفار بالمثل. متى مثلا يشرع هذا؟ فيما إذا كان الغلبة للمسلمين على الكفار هي السائدة، وحينئذ يكون الأمر كما كان في عهد الرسول عليه السلام، لا مانع من الاسترقاق لما فيه من تحقيق ليس مصالح المسلمين فقط بل ومصالح المسترقين أيضا، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاجم. هذا ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة. الآن بقى من ذهب أن يكون قاصدا وجه الله تبارك وتعالى، وما أن يكون المقصد هو الصيت وأن يقال فيما لو عاش من ولو مات أن فلان مات في سبيل الله، أن تكون كلمة الله هي العليا. ثانيا، لابد أن احنا كذا لو صورت عليها. ثانيا، من كان رب عائلة وأنت تقول مثلنا، يسأل مثلك كل مثله ولا مثل ذاك، كل واحد له ظروف، صح؟ ولذلك لا يجوز ولا يمكن إعطاء حكم عام. وهذا الذي أردت بيانه بقوله ثانيا. ثانيا، بعد لفت النظر إلى وجوب الإخلاص بالنسبة لمن خرج، لا نقر بين هذا له رائع. صحيح، ذكروني نقول عنا الحافي اسكافي حافي والحافي عريان، فليه هذا فلسان؟ ما يستعمل بيت النجار ولا ما يستعمل نبه، يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يدخله الله مدام، وإلى علاقة بالله من حمدزي من صفحي السيارات بكل شيء يعني استطاعته أنه إلهي لنفق ويحل البولي يشده، هاي معناه الحافي الإسكافي حافي والحافي قولي فلو ما تستعمل لازم يرجع لمحله شان فقط إراحة العين نظر. تعبنا يا شيخ من بيت سارة؟ يعني أنا ميحضر ولا سبع سنوات ولا سنة كبهت عليك الكلام. أنا ميحضر تبديل فطلوا عادي ديون لو ديون كان على الناس، فهرب صاحب الدين هرب سنتين ربما سنوات أول ما انتظر لاحق بي أحمد، ثم قالوا في بيت عديد اسكنوا صلوا سنوات فلقوا يا كثير. إيه بس هذا ما بنا في الإنسان يعني يكون في بيته مهندس أيضا كما هو في سيارة غير، فنعود لما كنا فيه. ثانيا، يجي بعد من يريد الخروج إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أن لا ينسى واجبات عينية عليه، كان يكون مثلا رب عائلة، فإذا كان يوجد هناك من يقوم بأود وبشؤون من عائلة زوجة أما وأبا وأولادا، حينئذ قد يذهب ولا يمت في سبيل الله إن استطاع. أقول قلت أنا هناك من يقوم بواجبات هؤلاء، أنت الآن دخلت تحت جوي وعليك واجبات تجاه زوجتك وأولادك، هذا من جهة. من جهة أخرى، باعتبارك ولد أبيك وأبوك لا يزال في قيد الحياة، صحيح أنتم ملكي أخوك كثيرون لكن أنا أتكلم الآن كلام عام، فرب والد ليس له من ابنه إلا ولد، فهذا بالنسبة لكم غير والد، بركيك يعطيك أولادك يعني كثيرا. لكن أنت متزوج، لك زوجة ولك أولاد، فإذا تركتهم ومسافرت للجهاد في سبيل الله، هل هناك من يقوم بشؤونهم جميعا من زوجة وأولاد كما تقوم أنت؟ الجواب إن كان موجود فاترك أزواجه، وليس الكلام موجه لشخص معين، أنا أتكلم عن قواعد. ما في أحد فأنت في جهاد، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا مر للنبي صلى الله عليه وسلم وحوله بعض أصحابه، فذكروا من قوته وجلده ونشاطه، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على والدي شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله. فإذا إذا كان لا يوجد من يقوم بهذا الواجب بديل هذا الأب المسؤول عن الزوج والولد، فلا يجوز أن يدع واجبا ليقوم بواجب. أما إذا كان من يقوم بكفالة هذه العائلة من أخ للعائلة مثلا، من أب، يعني الأمثلة ستتعدد وتتكرر، فحينئذ إذا ترك له نفقة تكفيه لما شاء الله سنة أو سنتين أو أكثر وخرج إلى الجهاد، فيكون في هذه الحالة جمع القيام له. واضح؟ هذا هو. الآن نحن خمس إخوة وكلنا سعوديين، والوالد غزة، والوالد ما كان يهتم في هذا؟ أيضا مكة أزرار شاه وصائب أرمنا فيها، أنا شفت الوالد لا شاء الله يعني هكذا شكير، لكن مع ذلك أدى بوضعه، والأولى أدى الأم لأن أرطي أن أكون قوية مثل أولا، لا أستطيع المهم الحكم يعلم هذا. إذا كان يعني ترون أن الوالد لأوله باته كذلك لله، فهنا يخاف أنهم إلى الجهاد ليس نشبت وإن الجهاد في سبيل، فأما إذا كان الوالد أو لا أو كلاهما فبحاجة إلى أن يساعد كل جانبه، حينئذ كلكم هنا آثمين. إذن للأسف أنا داعي الجهاد. هذا التقصير. إيه يأتي لهم مقاضي قومي، لو أنا أقول له عندك إيه مصلحتك مطلع في أنا وهذا يعني بمثلون كذا كنعم ما يعني يعني خمس كل ما بيعد وأنه اللي يتعب للنخول هذا الشعر المسألة ما الوجود هكش. فإذا كان هو إلى أهلكم فاجع عليكم عليكم في المقرب، إذا كان هو كان مخل عنه والد ليس بحاجة أيبقى في الهاب إليه والبقالة مستحب إلا كان صورة خيالية يغضب إذا ذهبكم إليه ليكون خدمتي فهمت الله، وليبقى مجال الأراض في مفتوحة ولا متبعية الإستعداد. ثم جاب الأخواني يعني إخواني لبعض الأخواني يقول من هذا الجهاد طبع على السلاح ويكون عند السلاح ولا قاتلنا المجدى قاتلنا العدو بس نكون قريب، فما حكمه على الله؟ فنيته ما هو يسهل عدو أكده يعني تطبع على السلاح يبقى العدو بل يكون عنده خبر في ناس أو المشكلات. نعم ثلاثة أنه النوع الأول يذهب للجهاد في سبيل الله هناك، فهذا قيام راتب. الثاني الذي ذكرت أنت عنه يذهب ليتمرن على استعمال نوع أو أنواع من السلاح، هذا يليه بالمرتبة. الثالث لا الأول ولا الثاني، فهذا أسوأه، لكن الثاني أصلح هذا من الأول، لكن قصر صيام الواجب. واضح؟ نعم. لأنه استعمال السلاح وسيلة، ما هو غاية. الغاية مثل ما أنت عبرت آنفا، بيروح ليك شان تعلم بشان يوم ما يجهز في فلسطين. نعم. إذا تعلم وسيلة والغاية جهاد. لماذا لا تشاهد الآن قضية صارت إذن؟ قال قبلية بلدية عنصرية، والبلدية أولادية عنصرية. هذا ثم الآن أفغانستان انسحب الروس منها. طيب الآن أفغانستان انسحب الروس منها، فهي كأي دولة أخرى؟ إيش هو أفغانستان؟ انسحب الروس، الشيوعيين انسحبوا منها، فهي الآن مثل أي دولة الآن، مثل سوريا، مثل العراق، يعني ما في فرق. لا في فرق. بالنسبه لانسحاب الروس الباقي الروس. ما هو رباط سبيل الله؟ اول شيء يعني النظام هناك في معسكر مجاهدين العرب ما بتدخل المعارك الا غير بعد ما تقضي الدوره هذه 3 شهور 4 شهور. اذا كنت ما تعرف احنا نحن نستعمل السلاح، يعني السماع في منا عنده خلفيه ما بس ما دخلوا. يعني رحمه الله عليه الشيخ عبد العزاء، يعني كثير في منهم لا الله تعرف ان الله يعقوب نسينا نواف يعقوب تعرف مدينه نواف في الاردن كان نواف يعقوب نسينا المهلوطي القصير الاحمر حافظه انا، فراح الى السنه في افغانستان 3 شهور مع الشرطه هو تجر صحيح يقول الجهاد يقول المعسكر والتدريب معسكر الله عليه خطبه فيه كله بيسلمهم الله اكبر انتم يعني تتجرون من هذا رباط في سبيل الله. احنا بنرد يعني الحين المعسكر ما بدخلنا ونجلس مع اخواننا هناك ونتدرب، اذا صح احنا نشارك شاركنا. مش زي ما قلت بدي اروح اتدرب، أنا أقدر أحد أربع أخذ معي لبيتين 3 تشمعه في كل سؤال يجواب. سؤال وكان هذا الجواب، فأنت الآن بتصور صورة كل صورة لها جواب. يعني أنا لو بدي أتدرب علينا قصف طيران، قصف من فأي من أكلام البقص ومعسكرات العرب باستمرار. يعني إحنا قصف الذهاب إذا كان للجهاد مش للتمرن فقط من فلسطين، لو وإنما للجهاد مباشرة هناك. لا جهاد، إيه ما فينا من الأكلة. بسم الله الشرعي يعني الجهاد الفلسطين الجهاد في فلسطين مثل الجهاد في أريتريا، مثل الجهاد في الكربيين، مثل الجهاد في أفغانستان من حيث الحكم الشرعي ماشي؟ نعم. لكن الإنسان يجب أن يكون عاقلا، ما يكون عاطفيا. وأنا كما أقول حنضرب على اللاويين. نعم. هل الجهاد أو قبل الذهاب لمناصرة المسلمين المظلومين في الفلبين هو ميسر كما هو الشأن في أفغانستان؟ لا. طيب. هل يجب الجهاد في السكين؟ يجب. هذا حكم شرعي. نعم. لكن هل يجب؟ يعني ممكن؟ لا. الآن هذا السؤال على التسلسل حتى نوصل لفلسطين. طيب. يمكن جهاد في فلسطين؟ طيب خليني. ما تخليك. ليش تخليك تضيّر وأتعني وعليك؟ أعطي الجواب المختصر وخذ محاضرة ألقيها ونحن لا يمكن. ها؟ لا يمكن. فهذا. طيب نقطة. الآن أنا تراجعت على أن الجهاد في أفغانستان وفي الفلبين يوازي الجهاد في فلسطين. لا يوازي أخونا. من ناحية. لا يوازي. يعني أو أوجب. من أي طرف؟ الجهاد في فلسطين أوجب. من الجهاد في أفغانستان ومن الجهاد في أريتريا. طيب. وأنا بمشي معك. نعم. حتى نوصل لهذا بأقرب طريق. أوجب. نعم. مش هيك تقول؟ نعم. أنا أبي أوقع مكان بيها. أوجب. نعم. ليه؟ لا أريد يعني صحيح كلامي أوجب. هذا مو صحيح بس عم أقول لك افترض إنه الأمر هكذا لأن نحن ما بدنا نبحث بحث نظري بدنا نبحث بحث واقعي. لا أريد واقعي. ناحية شرعية إنه بلاد مباركة بلاد فيها أخطاء. أنا شرعت لك أنا ذلك الجهاد في الفلبين شرعا واجب. نعم. لا تعمل ما أنت في فلسطين واجب لأن بلاد مقدسة ما في داعي. نعم. ما في داعي. لكن نحن بعد ما اتفقنا على وجوب الجهاد في كل البلاد التي يعتدى فيها على بلاد المسلمين انتهينا من هذا واتفقنا رجعنا نتساءل هل يمكن الجهاد في فلسطين؟ كان جوابك لا. نعم في هذا الوقت لا. هو البحث في هذا الوقت ولكن ما استطعتي يا رشي الله ما هذا بابك كنا نحن الجهاد في الأبوان ميسر لمن شاء والدليل أنه كل واحد ممكن ليهيئ حاله مثلا أن يروح يتمرن منك على السلاح وهذا بنية أنه يجاهد في فلسطين وهذا بنية أنه يجاهد هناك ثم إذا تيسر له الجهاد في فلسطين جهاد وبيكون إيش متخذ وسائل التمرين في أفغانستان هذا ممكن لكن في فلسطين يمكن جهاد قلت أنت لا إذن الجهاد في فلسطين والجهاد في أفغانستان من حيث الحكم الشرعي واجب لكن في فلسطين غير ممكن في أفغانستان ممكن فإذا مدى ممكن زائد واجب فهذا مقدم على واجب زائد غير ممكن انتهينا بقى الآن الآن شو بدك تقول أنت نخطط أبدأ لأنه كيف عملوا أفغانستان نعمل طويل بقى أفغانستان ما أمنوا من تحكيتكم أفغانستان يجدوا كما صار في سوريا تماما في سوريا نعم كما صار في سوريا لكن الجماعة في الأفغان والله أعلم كانوا يعني أصحابين عقيدة صلبي ولو إجمالا في الدين أو كان في عندهم شيء من الاستعدادات النفسية والسلاحية القوة ما ندري شو السبب لكن أصل الموضوع بيبقوا بمثل ما هم يأجل شويات للحكم الشيوعي فقام بين الرؤساء مثل السياف وغيره وربنا عز وجل يعني مدهم بخوه من عنده وبسلاح من بعض البلاد الإسلاميين إلى آخره واستمروا 10 سنوات وهم يقاتلون حتى أخرجوا أقصى دولة من أراضيهم وبقيت أجنادهم فيها من أن الجهاد هناك ممكن الجهاد في فلسطين مش ممكن فمش وارد بقى سؤالك ما دام الجهاد في أفغانستان واجب لماذا لا يكون الجهاد في فلسطين واجبا ما أحد يقول هذا الجهاد ليس في فلسطين في كل بلاد الدنيا كما فصلنا آنفا لكن من كان الجهاد في فلسطين أنت شايف الآن الوضع الذي يسمونه الانتفاضة في فلسطين فهذا سنتين بدون فائدة وأنا لا أعتقد أن هذه المسفينة شيء إطلاقا لماذا؟ لأن الانتفاضة هذه لا الاستعداد النفسي ولا الاستعداد المادي قائمين فيه. ولذلك مصيره أنه نهلك أنفسنا شبابنا وبدون ما نتقدم على خطوة إلى الأمام. ثم المصيبة الكبرى اللي بتصير في فلسطين مثل اللي شايفين الآن نحن في أفغانستان. هذه بتصير في فلسطين أنه سيستغل الحركة هاي لصالح جماعة غير إسلامية. لصالح الكرسي. هذا الغريب. وبس. وهذا حاضر. الآن بدك تتمرن بإحداث الإنسان تتمرن يا أخي، لكن مش تظهر تتمرن تعزمنا مشكلة مصريين ومشكلة جماعة جهيمان وإلى آخره، وإلا ما حدا بيقول لك لا تتمرن. قلت لك تتمرن بالنسبة يا شيخ، أنت ركزت الحين على واحدة الله ما تنهى الطمية وصول انتقال ركزت انت قلت لك الحين انا بتنزل على رأيي وقلت ما في امير ما في حاكم او وكيف بده يصير الحاكم كيف بده يصير الحاكم يعني الحين انا ممكن ابايع اخوي بالامارة لا شوف هذا هذه مسألة تختلف واحدة اخرى جهاد بدون إمارة ما بصير، لكن دفاع من البلاد بدون إمارة بصير في فرق. والعلم هو الفرق وضح لك بالكلام المختصر. يعني الآن بيئة في أي بلاد بلاد الإسلام ما في خلاف ما في، لكن لو هجمت أي بلد من بلاد الإسلام من كافر من الكفار بجنوده وعدته وسلاحه القوي من عود نحن في البلد في الإقليم نكتف الأيدي لأنه ما علينا أمير وإن كل واحد يطلع هذا بيحمل لي رشاش هذا بندقية هذا سكين هذا عصاية آخره لرد هذا العدو الآشم. هو لا يريد موضوع البيعة والخلافة، لكن إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض فلا يمكن إقامته أبدا إلا على النهج الذي كان عليه السلف الصالح والذي جاءت به أحاديث سترة من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فلذلك لا يختلف عليك الأمر هذا بهذا. فالآن في أفغانستان منذ بدأت الأخبار تصلنا عن خبر أنه ما في أمير واحد في عدة جماعات، لكن هذا خير في سبيل طرد هذا العدو الكافر من أنه ينتظر أن العدو يحتل البلاد كلها ويتحكم في رقاب العباد، عشان نحن بقى نستنى حتى نحقق الخلافة الراشدة. تختلف مثلا عن أخرى تماما، فلا يجوز المقايسة بين الوضعين. قبل ما انتهي الوقت أنا ما أدري أنت كنت يوم لما زرناكم في بيتكم في الأردن لما تكلمنا عن هذه الألواح كنت موجودة ترى ولا لا؟ أنت تعرف؟ ما كنت موجود؟ هيا أخوك بيقول كنت موجود. ما كنت العام ماضي؟ العام أول قبل العام ماضي خارج المهم المهم بلغ الخبر. الآن أنا بلفت نظرك لهذا مجددا حتى تكون على بينة من أمرك، وقبل ما تفكر بالذهاب إلى أفغانستان والجهاد في سبيل الله اللي عبارة كما يقول عندنا من الشام تحضمك في كفك، أجاهد الجهاد البسيط هذا وهو ما أقول لك أنا ما أقول لك الأمر، وهو لا تزين الجذر بآيات الله أو بغير آيات الله من الحكم مثل هذه، وبالشكر تدم النعم. يمكن أكثر العام يظن أنه هي آية أو يظن أنه حديث، ليش؟ لأنه تزين بها الجذر وكأنها عبارة متوارثة عندهم، وهذا ما هو إلا حكمة مأخوذ من مثل قوله تعالى لئن شكرتم لا أزيدنكم. ولو كان من الجائز أن يزين الجذر في بعض الآيات نقول هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه عندنا من القرآن ما يغني عنه ولئن شكرتم لا أزيدنكم. في فرق بين هذه الجملة وبين بالشكر تدمنا إمام إبرة. هذا كلام العباد وذاك كلام رب العباد. هون قل الله أعلم وهون آية كرسي وليك ما بجاية أشياء الفرق. نعم الفرق سورة الفرق. فهذه يجب أولا رفعها. ثانيا هاي اللي تجاي الآن تماما هذه أشكال سمعت عن شيء. نعم قبة الصحراء. ماذا من قبة الصحراء؟ سمعت عني عنها شيء كلام. نعم. هل قبة الصخرة إنما أخذت هذا الشكل وهذا التصدير في صدور الأماكن لأنها صخرة مقدسة وهي في حقيقتها لا تخرج عن صخرة مدورة، مش صخرة من جبل، لكن صخرة من جبل مدورة أنها وقف في الهواء. وأنا يومما وأنا يعني قبل الاحتلال اليهودي كيف؟ ذهبنا إليها قبل الاحتلال وبعد الاحتلال. يعني عارف تعرفني أنا الأوضاني دمشقي آني. فأنا زرت القدس ودخلت مكان الصخرة وهي صخرة من الصخور تحت منها فاضي شوي بظن الناس كما جاء في الأحاديث الموضوعة أن الرسول منها عرج إلى السماء. هذا كذب. وزيادة في الكذب أنها لحقت به ولذلك وقفت هكذا من وراء وما هي إلا صخرة من جوال. طيب إذن المسجد اللي بني عليها هذا المسجد قبة الصخرة مسجد الدرار. مسجد الدرار ولا أما يقصد الناس الصلاة في المسجد وليش من هو بيت مكون مسؤول الأقصى. هذا اللي صار والآن في المجلات هذا هذا حكينا بارك الله فيك. نعم هذا كلامنا إنه أصبحت هذه الصخرة رمز تقديس وهي لا أصل لها إطلاقا في الشرع. وحينما نحن ننصبها نصبا في صدور الأماكن معنا نؤيد الفكرة الشائعة في رؤوس الجماهير من المسلمين. والله علمنا فكرة يهودية حتى يهدم الأقصى والصخرة هي موجودة ما أصيبها يقنعوا يعني ولا مد يقنعوا بها. أي نعم كرفت كويس. لاحظت أن هذه الصخرة لا قيمة لها في الإسلام. ثم ما سمعت شو قلنا لأخي آنفا أن هناك مسجد عند الصخرة تحت الصخرة يقصده الناس للصلاة فيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الصخرة من أسفاره كما الحج في خلافته نزل منزلا فرأى الناس يتجهون إلى جهة ميلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. فسأل من حولهم إلى أين يتوجه هؤلاء الناس. قال هناك مصلى صلى فيه رجل فهم يذهبون للصلاة إليه. تفضل. كم شريط؟ نعم. أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مصلى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أيها الناس من أدركته الصلاة في مسجد من هذه المساجد أن يصلى بها رجل فليصلي ومن لا فما تفعله فإن من كان قبلهم إنما أهلكتهم اتباعهم أو أهلكهم اتباعهم آثار أنبيائهم. فالآن لو كان في أثر نبي كما يزعمون أن رسول صاعدا إلى المأراج من هذه الصخرة ما يجوز اتخاذها مثلا. الآن صارت الصخرة مسجدا ضرارا، يقصد إيش من الصلاة فيها دون المسجد الأقصى؟ هذه إلى الفضيلة خاصة كما هو معلوم. فنحن الشاهد بقى ما يعني ننظر لعيوب غيرنا وننسى عيوبنا. نحن لما نزين صدورنا صدور مجالسنا بمثل هذه الصخرة كشعار للفلسطينيين هذا ما يجوز، لأنك في هذه الحالة تؤيد الخرافة التي تقترن مع هذه الصورة. ولذلك فهذه يجب أيضا أن ترفع، وهذه ذكرى وذكرى صفاء المؤمنين من رؤوس كبار ليس مرتبطين بالخرافة عليه. فأنا أخذت البيت تركت إماما، بعدين جئنا قريب أعطينا المواد، قلنا له شفنا صورة منبر طبيعي فيها الأشياء والأنوار والنمال ونحو ذلك مما يذكر بآلاء الله وآيات الله. هذا أحسن، لأنه أولا يجوز تزيين البيت بمثل ذلك، وفيه إيش شيء من التفكير بصنع الله عز وجل في أرضه. أما هذه الصخرة الصورة هذه وتقديسها وتأييد العوام في الخراب عليه هذا من المصائف العامة الحاضرة. ولذلك هكذا ينبغي أن تفعل، يجيب صور مباحة. وما قال ابن عباس في ذلك المصور أنه مصور كل شيء ما عدا إيش ذوات الأرواح. هنا عن تزيين الجدران بالقماش المضخم، ما أمرت بأن نكسو الجدران والطين أو كما قال عن المجتمع المنظر الطبيعي ما يدخل فيها؟ لا يدخل، لأنه مثل المساتير ما شابه ذلك. قال شو معنى الكلام؟ شو معنى كلام ابن عباس؟ إلا إذا كاس الجدار يصير يزين فيه الجدار ابن عباس. هذا لما يقول له صور كل شيء. نعم. شو بتبادر؟ تصوير هذا إلا لمثل هذا التمتع. شو قلت أنت؟ إلا إذا كان موضع طبيعي في السجادة بيجوز واحد على الله. يعني تبديل الجدار بصورة طبيعية إن كان ليس فيها إبراء المال جلس ما ينزل شيء ما أمر في ذلك مانع. في الآن أوراق أكسو الجدار كله صورة طبيعية مكبرة. هذا الورق كما يقولون، أنا ما أدري جيدا لكن كلام معقول، يغني عن البوير الدهان. نعم. فهذه يكون من عصورين حجر واحد، لكن هذا ينبغي أن يلاحظ في ذلك أن لا يكون في مكان يغلب أن يصلي فيه أهل البيت من جهة، ومن جهة ثانية أن لا يكون قبل المسجد يعني المكان الذي يصلي فيه. أنت ترى في عموم اللفظ للمأموم مع الإمام أن يستعيد الصلاة كل ركعة؟ نعم في السرية. السرية نعم للمأموم يستعيد، كذلك في قوله الذي بعد الركوع سمع الله لمن حمده للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم ذلك. نعم جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل إذا صلى المسافر مع جماعة في المسجد هل يصلي الرواتب؟ إذا صلى المسافر في المسجد مع جماعة هل يصلي الرواتب؟ الجواب لا. المسافر السنة في حقه سواء صلى في رحله أو في مسجد الجماعة أم لا يصلي شيئا من الرواتب، وإنما يستثنى من ذلك سنة الفجر وسنة الوتر فقط. وكذلك يستثنى المسجد وهي أيضا من السنن بعض العلماء من نوافل ذوات الأسماء. فبالفعل النافلة التي لها سبب يصليها أيضا المشرع، كذلك سنة الوضوء إذا توضأ المسافر فله أن يصلي هاتين الركعتين. أما السنن الرواتب المعروفة قبل الظهر وبعد الظهر وقبل المغرب ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، كل هذه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراغب عليها في سفره به، باستثناء كما ذكرنا قبل ركعتي الفجر والوتر التي عدد ركعاتها تتردد بين الركعة وإحدى عشرة ركعة. فهذا هو جواب السؤال السابق. وسأل سائل آخر وهذه مسألة يجب الانتباه لها، وأكثر الناس يعني غافلون إن لم نقل هم لا جاهلون. من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا صلى وحده أو صلى بالناس إماما، وإنه إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. هذا يسمى بورد الانتقام من الركوع من القيام الذي بعد الركوع. فحينما يبدأ المصلي يرفع رأسه من الركوع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، مساك الله بالخير. فإذا رفع المصلي رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، في حالة قيامه هذا يقول ربنا ولك الحمد. فإذا هنا وردان لا يجوز الخلط بينهما ولا يجوز إقامة أحدهما مكان الآخر. فإذا قول القائل سمع الله لمن حمده إنما هو ويرد رفع الرأس من الركوع حتى يستوي قائما، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، وله ألفاظ كثيرة بعضها قصير وبعضها طويل وكلما طال كان أفضل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وهكذا قال آمرا أمته أن يقتدوا بصلاته في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصورة أو هذا الرفع من الركوع الذي تضمن وردين اثنين اتفق العلماء على شرعيتهما بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام، لكنهم اختلفوا بالنسبة للمقتدي، فكثيرون منهم يذهبون إلى أن المقتدي إنما يقول بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، يقول المقتدي فقط ربنا ولك الحمد. وذهب الشافعية إلى أن المقتدي أيضا كالمنفرد وكالإمام يجمع بين الوردين ولا يكتفي بالثاني دون الأول منهما. والذي نراه اليوم عليكم السلام من كثير من المصلين أنهم حينما يرفع الإمام رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، فهم يقولون ربنا ولك الحمد، أي أقاموا الورد الثاني مكان الورد الأول، وهذا خطأ، وهذا لا يقول به أحد من العلماء، وإن كان ولابد من اختصار على الورد الثاني فإنما محله حين يستتم قائما، أما الورد الأول فهو كما ذكرنا لكم آنفا وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمته، إنما هو ورد الانتقال من الركوع سمع الله لمن حمده، استتم قائما جاء الورد الثاني ربنا ولك الحمد. فالآن جماهير المصلين يجعلون الورد الثاني مكان الورد الأول، فما يكاد الإمام يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إلا والمقتدون يتابعونه في قولهم ربنا ولك الحمد، فهم قائمون ماذا يقولون؟ طاح الورد لأنهم وضعوه في حال انتقال من الركوع. إذن على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي أن يقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده وهو قائم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض إلى آخر الورد المعروف. وحجة من ذهب إلى التفصيل الذي ذكرناه آنفا عن بعضهم وهو أن المقتدي لا يجمع بين الوردين حديث مروي في صحيح مسلم فيه قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ظن بعض العلماء أن هذا الحديث ينفي شرعية قول المقتدي مع الإمام سمع الله لمن حمده، لكن هذا الحديث لا يعني نفي ما ثبتت شرعيته في الأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضها آنفا، لأنه على وزان قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الشيخين وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا الحديث لا ينفي أن يقول المقتدي أيضا آمين، ليس لمجرد الرأي وإنما اتباعا للدليل، فكما لا ينفي هذا الحديث شرعية قول المقتدي آمين كذلك لا ينفي ذاك الحديث وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الدليل على التأمين قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا النص كان صريحا في جواز قول المقتدي مع الإمام أو بعيد قول الإمام آمين أن يقوله أيضا آمين. فإذ ثبتت شرعية قول المقتدي آمين لا ينبغي أن نفهم من الحديث السابق وإذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقول آمين، وإنما يعني أن ذلك ينبغي أن يكون قبل بعد انتهاء الإمام من قراءة ولا الضالين. أما التفصيل فقد جاء في الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام عرفا إذا أمن الإمام فأمنوا. هنا في توضيح متى يؤمن الإمام زاد في هذا الحديث ما لم يأتي في الحديث الأول. الحديث الأول يقول إذا قال غير المظلوم عليهم ولا الضالين أقول أنتم آمين. أما الحديث الثاني فقد جاء فيه زيادة ينبغي أن تضاف إلى الحديث الأول. الزيادة الأولى التصريح بتأمين المقتدي وراء الإمام، والزيادة الثانية أن يقول بعد قول الإمام آمين أو بعد قول الإمام آمين. وبهذه المناسبة أيضا لا بد من التذكير في خطأ يقع فيه جماهير المصلين المقتدين وراء الإمام، فإن الإمام لا يكاد ينتهي من قراءة غير المنظوم عليهم ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين قبل أن يشرع الإمام بآمين. وهذا ضرب كما يقول العلماء في بعض المناسبات للحديث في الصدر، أي مخالفة صريحة، لأنه يقول إذا أمن فأمنوا، مش إذا انتهى من غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يقول آمين. لا، يقول الحديث الثاني يصرح بذلك. ولذلك يقول أهل العلم بالحديث وطرق الاستنباط الأحكام الشرعية منها يجب ضم الأحاديث في المسألة الواحدة بعضها إلى بعض ثم استخلاص الحكم من مجموعها وليس من فرد من أفرادها. لولا حديث إذا أمن الإمام فأمنوا ووقفنا عند اللفظ الأول إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي فقولوا آمين أي أن الإمام لا يؤمن. وفعلا ذهب بعض العلماء ذهب إلى ظاهر هذا الحديث وهو معذور، ولكن بعد أن سخر الله تبارك وتعالى لأمة الإسلامية أئمة الحديث كإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيهما فجمعوا لنا السنة من أطراف البلاد أقاصيها وأذانيها فتجاوبت السنة بعضها مع بعض صار من السهل حينئذ أن نكون في الفقه والاستنباط أقرب إلى الصواب مما لو اعتمد الفقيه على حديث واحد. لذلك إذا جمعنا بين هذين الحديثين لنعود بعد ذلك إلى المسألة نخرج بنتيجة أن قول الرسول عليه السلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لا ينفي ما ثبت شريعته في حديث آخر وهو إذا أمن الإمام فأمنوا. كذلك نقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث لقلنا كما قلنا آنفا في حديث إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لا يقول الإمام آمين. لكن لما جاء الحديث المصرح بشرعية قول المقتدي آمين ضممنا أحدهما إلى الآخر وخرجنا بنتيجة واحدة هي أن المقتدي يؤمن أيضا كما يؤمن الإمام لكن لا يسبقه بآمين كما ذكرت آنفا. كذلك إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا ينفي شرعية أن يقول المقتدي أيضا سمع الله لمن حمده، وإنما الغاية عدم مشاركة الإمام وهذه الغاية تتحقق بأكملها فيما إذا تبعنا الإمام. الإمام يقول أول ما يقول حينما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، فإذا قلنا نحن بعده سمع الله لمن حمده جاء قولنا ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام. وبذلك نكون أولا نكون قد حققنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي بعمومه وإطلاقه وشموله. وثانيا نكون قد حافظنا على السنة التي تلقينا عن الرسول عليه السلام ولا نخالف بين الصلاة والصلاة، فالسنة التي تلقينا عنه كما شرحت آنفا. وبهذا الكلمة الأخيرة أختم الجواب عن هذا السؤال. تعلمنا أن الرسول عليه السلام سن لنا عن الله تبارك وتعالى أن ورد الانتقال من الركوع سمع الله لمن حمده، وورد الانتصاب والقيام بعد الركوع هو ربنا ولك الحمد. وإن لم نفعل هكذا خالفنا هذه السنة وخالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلنا الورد الثاني مكان الورد الأول. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال ثاني، هذا سؤال ثاني. والله هذه المسألة فيها دقة. مرة سافرت من دمشق إلى العمرة وحولت يومئذ حولت ركبي كما يقال إلى تبوك، ونزلت ضيفا عند بعض إخواننا، فقدمني لما أذن الصلاة خرجت من المسجد فقدمني إماما، فقلت له يا فلان أنت تعلم أنني مسافر وأنا مسافر يقصر ولا يتم. قال لا بأس فليتعلموا. قلت لكن الناس في غفلة شديدة. يمكن يخطوه. هو هذا. هذا اللي صار. خصوصي إذا كانوا جماعة كبير. إيه. لكني مع ذلك تحفظت واحتضت وعملت لهم محاضرة وأنا قائم في المحراب. استقبلته. وقلت لهم السنة كذا والرسول عليه السلام كذا وكذا، لكن شعرت كأن هذا الكلام يدخل من هنا يخرج من هنا. فعلا يبقى لي أنا إلى مكة العمرة مرة أخذ لنا فريق لنا هذا اللي جيبه ما شوف ولا هم كذا هم قاموا عبدوا خد كلام يكونوا مسافر تبي تسمون أجل حركة عتيبة وأنتم كنتم مسافر طيب وده رسام كذا. فسبحان الله الرسول كما مكة أتموا يا أهل مكة فإنها أمون صدر. والشاهد أني ما كنت أسلم وأسمعهم أسمعتم هذا أتموا صلاتكم فإنها قوم صغر إلا بدأت الضجة ضجة شي سلم شي قائل يتم، وبعد ذلك تأخذ مناقشة ورد وواق. وبعضهم يقول للذي قدمني ليه يا أخي أنت قدمت هذا الشيء فعملنا بلبلة وقلقلة. بعد هذه التجربة لا أتقدم صلاة التوبة. لا المحدودين جماعتي اثنين وثلاثة وعلمتهم قبل جماعة كبير جزاك الله خير. هذه ترى سنبقى قبل سنة مسافر والله صلي ركعتين قبل نسب نجي نقول لك خلاص أنت مالي أول الثلاث. يقول في الحديث من آداب المجلس أن يعطي الساقي أفضلهم علما أو أكبرهم سنا، ومن ثم يبدأ من على يمينه. يفضل جهة التيامن على ذلك. كيف؟ يفضل جهة التيامن. وين جهة التيامن إذا بدأت في الوسط؟ نعم. هنا بسين جهة اليمين من الدلعة من حوالي الدلعة من جماعتك أنا. الله يبارك عليه. وله 10 سنوات على الله وأبوه. لا إله إلا الله. إن شاء الله بعيدا يتزوج والآن إذا ترد نطلع على المقطع موجود هذا الكتاب الحديث الثقافة الإسلامية قبل أول سنة. الذي ذكرته معروف نعم في كل البلاد الإسلامية تقريبا، لكن هذا خلاف السنة. لا إله إلا الله، كثير يضعه في المنهج. ومن الذي وضع المنهج؟ من الذي وضع المنهج؟ يقول المؤلف لاحظ المقطع: ومن الجهل أن يبدأ الساقي بيمين المجلس. الله أكبر، هكذا أبدا. هذا آخر الزمان اللي انقلبت السنة إلى بدعة والبدعة السنة. نعم، والأفضل أن يكون من أكبرهم سنة في المجلس ومن ثم من على يمين. اسمع، ولو كان من على يساره أفضل منه يعني علما و... اسمع هذا. كلنا بفضل الله ورحمته نجتمع على عقيدة صحيحة مجملها قوله عليه الصلاة والسلام: خير الهدى هدى محمد، أليس كذلك؟ خير الهدى هدى محمد. قد جاء والوقت ضيق والبعض يتحمل التوسع، ولكن نأتي الموضوع من أقرب طريق. جاء في صحيح مسلم، عفوا في صحيح البخاري، من حديث أنس بن مالك بإسلام، ومن حديث سهل بن سعد بإسناد آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى. ماذا فعل؟ استسقى، ومعنى استسقى أي طلب السقيا. انتبه إلى هذه النقطة، أنا ما طلبت السقيا، ها؟ أنا ما طلبت السقيا، لهذا ما بعده. هنا استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بلبن قد شيد بماء في قعب. القعب شبه الطاسة يعني فيها شيء حضاري، فشرب عليه الصلاة والسلام حتى ارتوى واكتفى. وعن يمينه عبد الله بن عباس، وعن يساره أبو بكر الصديق. فقال لي ابن عباس الذي هو عن يمينه، قال: أتأذن أن أسقي أبا بكر؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا أثر أحدا على فضة شرابي. فأطار وقال: الأيمن فالأيمن. وهذا لفظ حديث أنس، ولفظ حديث سهل: الأيمنون فالأيمنون فالأيمن. الآن إذا وجه السؤال: لما بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لأنه طلب. أحسنت. فإذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث البدء بكبير القوم، فاهم علي؟ لأن البدء كان لأنه استسقى. إذا استسقى كبير القوم أو صغيرهم وجب إعطاؤه لأنه هو الذي استسقى، واضح؟ ثانيا، وهنا الحجة القوية: رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شرب وبقي في القعب فضة، فنظر إلى من يمينه وإذا هو صغير لم يبلغ الحلم بعد ابن عباس، وعن يساره أبو بكر. لو كان الساقي يبدأ بأكبر القوم ما كان له أن يستأذن الصغير الذي عن يمينه، كان يعطي من عن يساره لأنه كبير القوم. لكننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ به إلا بعد استئذان من هو على يمينه، فلما لم يأذن أعطاه. وأفهم الحاضرين أنه لا يختلجن في صدور أحد منكم لماذا يدع الشيخ الجليل ويعطي الطفل الصغير. الجواب: أعطاهم سلفا الأيمن، وفي الرواية الأخرى: الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. هذا هو نص الحديث. فإذا القاعدة أن يبدأ الداخل عن يمينه، بغض النظر ذاك صغير أو كبير وهل يجالس في صدر مكان هو كبير ولا صغير، سواء كان في السن أو في العلم أو في المنزلة إلى آخره. وأخيرا، والبحث كما قلت لكم يطول ونحن كما علمتم على سور، ساق القوم لو كان الشرع يقول اسقي كبير القوم، يمكن يكون بجانبي أنا مثلا رجل آخر عالم فاضل ويكون أعلم مني ويكون قريب من سني، أنا بفوق بسني أو هو يفوق بسني، شو دراك وأنت الساقي؟ هل أنت في حال الآن تعمل اجتهاد ومفاضلة بين هذا الشيخ وهذا الشيخ؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإسلام دين سمح يسر. أنا أقول بهذه المناسبة الذي يريد أن يجري هذه المفاضلة ينبغي أن يكون ابن خلدون زمانه، يعني يكون عنده معرفة بتراجم الرجال، وهذا غير ممكن إلا الرجال الماضين، فما بالك بالرجال الحاضرين. لكن شوف اليسر في الإسلام، ابدأ باليمين والطفل الصغير يعرف اليمين وانتهى الأمر. هذا هو السنة. ولو كان والده، ولو كان والده لا نسجد على القرآن أنا أذكر بشيء. واسأل به مجربا خبيرا. عرفتم السنة، طبقوها في أماكن لا يترتب وراءها قلقلة وبلبلة، ومن عاد الإمام المسافر عنكم لبعيد. أما في المجالس العامة التي لم يطرق سمعها مثل هذا الحديث الصحيح، فقولوا على الأقل في باطن صدوركم لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يتعلم الناس هذه السنة تمشون مع العادة، لكن انشروها بينكم حتى تمشي رويدا رويدا، كالحصوة ترميها في الماء الجامد وإذا به يعمل إيه؟ أول دائرة ثم ثانية ثم ثالثة حتى تعم البحر بحيث لا يشمله النظر. وهكذا تمشون بالدعاية بالسنة رويدا رويدا، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. شاركتم يا أخواننا نصيحة يا شيخنا الله، نصيحة أخيرة تنصح فيها الشباب اللي توهم ملتزمين. بارك الله فيكم جميعا. نصيحتي لهم أولا أن يطلبوا العلم، والعلم قسمان، ضروري وغير ضروري، وبعبارة فقهية فرض عين وفرض كفاية. فيجب على كل مسلم أن يتعلم العلم العيني الذي يترتب ورائه إصلاح عبادته، والصلاة فهي فريضة عامة على كل مسلم بالغ، وكذلك الصيام، لكن الزكاة، لكن الحج لا يجب إلا على من توفرت فيه الشروط، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والزكاة من كان غنيا غير فقير. فيجب على هذا الجنس أن يتعلم كيف يحج، كيف يصوم، كيف يزكي إلى آخره. أما العلم الواسع فهذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فعلى هؤلاء كل بحسبه أن يتعلم العلم ليصلح به عمله، كما قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم بعد أن يسعى كل مسلم لطلب العلم على قسميه، شيء لا بد منه للجميع وهو العلم العيني، وقسم لا بد لبعضهم دون الآخرين وهو الفرض الكفائي. أذكرهم بأن يطلبوا العلم لوجه الله ليصححوا بذلك عملهم، وأن يخلصوا في ذلك لربهم، كما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الآية الأخرى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للعلم، والعلم هو الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي ليخلص في عبادته في علمه وفي عمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتحدث مع الغلام هذا علاء. هناك عادة حدثت في العصر الحاضر ما وجدت لها أصلا في السنة، حينما يدخل الداخل السنة كما لا يخاكم جميعا إن شاء الله أن يلقي السلام على الحاضرين، ثم من تمام هذا السلام إن تيسر له مصافحة كل فرد منهم فهو نور على نور، وإن كان الجمع كثيرا وفيه شيء من الزحمة أو التكلف فأنا وأمتي براء من التكلف كما قال عليه السلام، فيجلس حيث انتهى به المجلس. أما الذي يقع اليوم فطبعا هذا ليس بعامة الناس، لكن بعضهم حين يدخل يسلف كل فرد سلاما، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، مثلا هنا نحو 10 أو أكثر، فيلقي بعدد الجالسين سلاما. هذا ما عرفت له أصلا في السنة، فأردت أن أنبه ابني هذا أنه إذا دخلت بارك الله فيه تقول السلام عليكم للجميع سلاما مرة واحدة، فإذا تيسر لك مصافحة الحاضرين فهذا جيد، لقوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف، فهذا من فضل المصافحة. أما السلام سلام واحد، السلام عليكم، ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس. هذا الذي أردت أن أذكر الغلام المبارك إن شاء الله. اسمح الشيخ تفضل. سلم وطرح السؤال مثل ما تفضلتم على المجموعة فيما تدعو الحاجة للمصافحة، يريد يصافح، معناه بأي لفظ إلى أن يصافح؟ يصافح مصافحة ما يحتاج إلى أن يسلم سلام جديد؟ لا ما يحتاج. الفرق يعني مصافحة بدون سلام؟ لا بدون، هذا مش بدون سلام بارك الله فيك. يعني إذا تصورنا الآن دخل داخل نعم وقال السلام عليكم وجلس، هل جلس بدون سلام؟ سلم نعم. في الحالة التي أشرتم قبلتكم إلى أنه إذا كان فيها نوع على نوع فيما يقتضي أن يصافح، فعندما أريد يصافح هذا وهذا معناها أعطيه يد صابت نعم أخذ أنا أحب أستوضح منها. هذا شيء يسرني، لكن أنا أردت أن أقول أن هذا الإنسان الذي دخل وقال السلام عليكم وجلس أليس قد سلم على الجميع؟ طيب، فإذا آخر دخل وقال السلام عليكم سلم على الجميع ثم أتبع مصافحة كل شخص من الأشخاص الحاضرين. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. كيف حالك؟ رحمة الله وبركاته. أنا قصدي بارك الله فيكم أن هذا الداخل حينما دخل وألقى السلام شمل سلامه جميع الحاضرين، ثم إن بدأ له أن يصافح الحاضرين فكما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف، فيكون هذا أحسن من الذي دخل وسلم سلاما واحدا على الجميع ثم جلس. فهذا الذي سلم سلاما على الجميع ثم تابع كل واحد منهم بالمصافحة فهذا زين، لأنه جاء بالحديث الثاني. وأنا حينما قلت ما قلت إنما هو اعتبار بالسنة، لأننا نعلم أن أبا ذر رضي الله عنه قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، فإذا لقي الرسول أصحابه صافحهم فردا فردا، لكن ما جاء عنه أبدا أنه كان يعطي كل من يصافحه سلاما خاصا. هذا الذي وصل علمي إليه. بارك الله. كنا تذكرنا في مكة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر وتقبيله إياه بين عينيه. ووعدتك إن شاء الله إن قدمت إلى الرياض يعني بما كان عندي من طرق الحديث. ما أدري يعني من كان فضيلتكم يسمح. لا ما أظن هذا يحتاج جلسة خاصة. أما أربع أصابع. فيه هنا حديث وجدته في مسند الإمام أحمد. ودي أخذ رأيك فيه. هو من طريق الوليد بن مسلم وصرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه وبين شيخه ومن فوقه ما عدا تقريبا التابعي وتابع التابعي. وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: هجرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى أعلى الكعبين. معليش بارك الله فيك. بعد أن قدر استقام المعنى ثم قيل فإن صاد هذا فإن صاد ألا يعطي أنه مرجوح والأرجح إلى نصف ساق؟ في ترى الفاظ تدل على بس عموما النصوص على أن الأصل إلى نصف ساق. أصل النهاية وإن طاق هذا يدل على الإباحة. هو هذا يعني أصل الغاية والأصل النهاية. لذلك أنا صنفت آنفا حسب فهمي الأفضل إلى نصف الساق، الجائز إلى ما فوق الكعبين، المحرم إلى ما تحت النار. هذا الذي أفهمه. ولا أنسى عرقي أني ألباني ولا فقد الساس وأنتم أهل اللغة. فعلى كل حال نستفيد من علمكم بها. ما نفهم إلى معناه الجر مجرور متعلق المحذوف، المحذوف إما فعل ولا مشتق طبعا معروف يعني مش مقدر. تقدير يتلائم مع الوضع مع النصوص. ما تقدر بتقدير الشيخ تقدر كثر هو ما تنفع مع احترام التقدير هي ما تنفع. قال بعضهم ما تنفع ينتهي تمام وانتم قبلتم انا قبلت تنتهي طيب وانا قبلت معك تنتهي خلاص معناه ان نهايتها الى هكذا وهو ليست معناه انها غايه في الرفع بحيث ان من هنا ما في اجر. لا ليس غايه بارك الله فيك لانه إن طار فإلى الكعبين معناها في غاية ثانية لكن يفضل الغاية الأولى على الثانية. عندكم شيء أردتم تتكلموا؟ لا بس قال هو قليا أي هي حديث في سمح لك في حديث اللي في المسند فلما رأى شيطان شقة كذلك قالوا من الكعبين نزرة المسلم إلى الكعبين حديث في المسند صحيح رجال الرجال الصحيح وانت ما زلنا نتحضى حتى برأى مصار صحيح اللي هو حديث ابن عمر انا احفظك به ارفع اول شيء انا شفت ان الحديث اللي فيها الرفع في لم تخن الذاكره ما في حديث الا في اسبال معناه ان النهي منصب على الاسبال. معظم الاحاديث لم تكن كلها التي فيها ارفع او كذا او بما في حديث ابي سعيد وزره مسلم في الساق فيها نفس ذكر الاسبال يعني ناخذ اعتبار ان فيه اسبال نهينا عنه وقلنا بننتفع عنه يعني ترى النظر في النصوص وغاياتها واهدافها قد يعين على فهمها. ابن عمر في صحيح مسلم راه مسلم قال ارفع قال فرفعت قال ارفع قال فرفعت هنا اللي صحيح. ساله بعض الرواه ما قال الرسول ما قال لكن بعض الرواه قال ما عن نفسه ما بلغت قال لنا نصف الساعه حتى بلغ نصف الساعه. طيب ليش ما قصر على ذلك؟ هذا يدل انه في فاضل وفي مظلوم. ارفع في فاضل ومظلوم لكن المبدا الرفع عن الاسباب. معليش بارك الله فيك نفس الحديث الرفع عن الاسباب الناهي من الامر لماذا لم يكتفي بما دون منتصف الساق؟ يمكن فيه نفس احتياط ان الرفع ان ارفع والبيان لو لم ياتي حد معناه ترفع الى الرفع لو قم يرفع بدون حد. يعني نفهم منكم خلاصة كلامكم نعم أن المقصود من هذا التصنيف الذي جاء في الحديث هو مجرد الرفع فوق الكعبين. فوق الكعبين، وأن بهذا حد. هذا أنا أعتقد في تعطيل النص الحديث. لأنه إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى هي المشروعة، والمرتبة الثانية هي الجائزة، والمرتبة الثالثة هي المحرمة. لأن فلما شق يسرة المسلم إلى الكعبين. ترخيص ليست نفس. الموضوع هذا طبعا. محمد يقول حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو بن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمير عبد الرحمن يسأل في قضايا أمة تجارية وهي بيع البترول أو غير البترول أي سلعة، لكن التقابض يدور عبر الجهاز اللي يسمونه تريكس. إيش يسمونه؟ تريكس. تريكس نعم. فما يحوز هو البضاعة، وإنما يقوم البائع مقام الوكيل، يشتري منه البضاعة، ثم بعد أن يرتفع السعر في السوق وهو يتابع بالجهاز يقول له بيع ما عنده. لا ترى مو بالبائع مكان الوكيل، البائع وسيط، مو بالوكيل، الوكيل وسيط، يشتري من البائع ويبيع منه. شغلة وسيط. نعم شغلة. من الذي يضع السعر أمامك شاشة؟ شوف العالم يا سار، عالمي عالمي موجودة الشاشة تحرك في التالي. أنا عارف، لكن من الذي يضع السعر؟ السؤال العمارة. عشان يكون وراء الأكمة ما وراءها. هذا شيء يجنبك نصف العلم لا أدري، حتى نعرف تفاصيل القضية. ممكن يجي، ممكن يجي. يعني هل قصد الشيخ قد يكون اللي هو قد تكون لعبة هذه اليهود وراء؟ لا بورصة، بورصة أسواق مفتوحة، بورصة كلام. ولي بارك الله فيكم، من اليهود؟ العروض عرض السر الذي يرأس العلم وغضب من علم وارض الطلب قد يكون مصطنع مدخل بيانات. لا ما هو نفس الشيء، ما يمكن أن يقال عن هذا، يقال عن بقية السلع الآن. بن هو واحد من الكارقاء وكلها الواد اللي هو الذهب. الذهب الآن ألا يجوز لنا أن نبيع فيه ونشتري؟ مسألة القيود الشرعية طبعا تصير شرعية. مسألة الانخفاض والارتفاع، قد يكون اليهود طبعا هم بأيديهم الاقتصاد العالمي، قد يكون وراء هذا الشيء، لكن لو كان لو فرض على فرض انهم كانوا وراءه، الا يجوز لنا ان نبيع فيه ونشتري؟ والله اذا كان هم يلعبون بالاسعار فالمساله فيها خطوره كبيره. الحقيقه يجب ان نعرف تفاصيل القضيه. عن تصوير انت مسار علم. انا سئلت هذا السؤال اظن جدا، ووجهت نفس هذا السؤال فما افادني احد. لو في شيء هناك، ما الذي ينبني على هذا السؤال؟ يعني لو سلمنا جدلا ينبني كما لا يخطاكم جهادة الثمن. كيف جهادة الثمن؟ أنا أشتري بثمن معلوم، أنا أشتري بثمن معلوم. الثمن على حسب أربعين، الثمن يظهر في مبالغ مش أغنية، أليس كذلك؟ لا، يظهر على طول، ثمن معلوم. هذه سعر ممكن شيخ نحدد ممكن نسأل مسألة معينة حدد المسألة لكم هو معروف اشتريت باخرة فيها مليون برميل من البترول سعر البرميل 15 دولار في ربع اليوم والوسيط الذي في مثلا سويسرا أعطاني هذا السعر وقلت له اشفر لي مبلغ كذا وكذا والفلوس طبعا عبر البنك حولها بعد أسبوع ارتفع السعر إلى 18 دولار قبل أسبوع أنت أفصل مسألة الشراء أول قال اشترينا باخرة فيها مليون برميل وهي موجودة في الكعبة المدينة محجوزة متى ما أردت تبيع لم نبيع لكن قبل نشر أن يكون عليه قبل ستة أشهر لأنه لا مضت ستة أشهر ولم تبع معمل لازم كان تستلم البترول وطبعا لما يستلم شخصيا يتورط ما عنده مستودع ولا مكان زينة وخذ برودك افعل به ما تشاء فهو يتابع بالأسعار ووضع في ذهني أن يبيع قبل انتهاء المدة حتى لا يترتب عليه ما يترتب من الأمر الذي ذكرنا آنفا فبعد أسبوع ارتفع السعر إلى 18 دولار قول لهم بيعوا فربح يعني 3 ملايين دولار والبراميل بأرضها والبراميل في الأرض فبعد الزهر يفلح من أرضها ما لا المسألة غير في صورتي التي صورتي أنهم يشترون سعر برميل أو الطن أو ما أدري بسعر لم يوضح إنما في موضوع يوضح الآن الصورة اختلفت. الصورة الآن تدخل في مراجعة في السنة صحيحة أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا اشتراه إلا بعد أن يرحله فهنا بيع اشتري وبيع في مكانه وهذا يقع كثيرا في الذهب يعني تاجر في الذهب يشتري كمية من الذهب من واحد ويتفقوا على سعر معين ثم يأتي زبون فيشتري أتدور البضاعة بين 3-4 أشخاص أو أكثر من ذلك والبضاعة باركة في محلها طبعا هذا ما يخفى على الجميع أنه لا يجوز لأنه مقارب لأحاديث صريحة في الساعة الواحدة ينتقل بين 5-6 أو 10 هذا هو الانتقال الملكية هذا ما هي بحث أنها على أساس الانتزاع كلهم بكثير لابد من وعد كلهم مجرد وعد يعني بين بدين لا ما افرط لدين لا لا هو